الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم. تختلف بعض النسخ، ففي بعض النسخ قال إذا كثر قراءكم، وقل فقهاؤكم، وكثرت أموالكم، وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قال المؤلف رواه الدارمي، أي في سنن الدارمي، والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه، مصنف عبد الرزاق، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث سنده موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. موقوف على عبد الله بن مسعود. وهو صحيح، حديث صحيح. قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب صحيح لغيره، أي أن هذا الحديث الموقوف صحيح لغيره. هذا في كتابه صحيح الترغيب. يقول رحمه الله، أي الألباني رحمه الله، في كتابه تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب، له كتاب بعنوان تحريم آلة الطرب. قال فيه عن هذا الحديث وهو موقوف في حكم المرفوع لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالرأي. نستفيد من الشيخ رحمه الله كيف نحكم على الأحاديث التي سندها ولفظها موقوف موقوف على صحابي. إذا كان لفظه نعم بارك الله فيكم له مثل ما ذكره الشيخ أنه أمور غيبية لا تدرك بالرأي أو بالعقل. نعم الله يهدي أبناء المسلمين. Semoga Allah kasih hidayah anak-anak muslimin menghabiskan uang, iya, melanggar peraturan pemerintah, membahayakan dirinya, mengganggu hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Empat setidaknya. Menyedihkan orang tuanya, iya. Sedih enggak orang tuanya? Berapa pengeluaran uang itu? Sementara banyak orang-orang miskin yang tidak mampu berobat, orang-orang miskin yang gak mampu mendapatkan apa yang mau dia makan bersama keluarganya. Ada pertanyaan, di 10 awal Dzulhijjah ini kapan disyariatkan takbir mutlak dan takbir muqayyad? Nah, insyaallah semoga nanti ada pembahasan dalam kesempatan lain tentang kapan takbir. Tapi takbir mutlak bisa dilakukan sejak hari pertama. Takbir mutlak itu yang tidak terkait dengan sholat lima waktu. Artinya di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, sore, malam. Nah, ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah sudah para ulama salaf mensyariatkan atau mencontohkan adanya takbir. Takbir dengan ada beberapa redaksi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, dan beberapa redaksi lainnya. Boleh pilih mana yang antum mudah melakukannya. Kalau takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan pelaksanaannya dengan setiap selesai sholat lima waktu, hanya dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah di saat jamaah haji wukuf di Arafah, saat selesai atau selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh hari ke-9 Dzulhijjah, berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah selepas sholat asar adalah akhir takbir yang diucapkan selepas sholat lima waktu. Nah, narji' ila darsina. Hadzal hadith yaqulu anhu al-muhaddith al-kabir al-Albani rahimahullah annahu fi hukmil marfu'. Limadha? قال لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالرأي. نعم لا تدرك بالرأي بالأقول. ننظر لفظ الحديث. قال رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكثير. الصواب الكبير. في بعض النسخ خطأ الكثير يعني الكبير. وتتخذ سنة أي هذه الفتنة يجري الناس عليها. ثم سئل ابن مسعود متى يكون ذلك؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. هذه من الأمور الغيبية. ابن مسعود سئل متى ستكون هذه الفتنة التي يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، متى هذا؟ قال إذا كثر قراؤكم. هذا من الأمور الغيبية. نعم، لا يأتي من قبل الرأي أو الأقل أو الاجتهاد. فكل حديث موقوف فيه أمور غيبية مما لا تدرك بالأقول فله حكم المرفوع. فهمتم؟ فله حكم ماذا؟ الحديث المرفوع. وهذا حديثنا الليلة من تلك الأحاديث التي لها حكم ماذا؟ الرفع. قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير؟ يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: إذا لبستكم أي خالطتكم فتنة. الفتنة هذه تكون بيننا مخالطة لنا في أبنائنا وجيراننا وزملائنا. نعم. قال يربو عليها الصغير، بمعنى ينشأ عليها الصغير. الصغير يربو وينشأ على هذه الفتنة. ولد هذا الصغير وهو صبي، هذه الفتنة موجودة، يرى هذا الصغير هذه الفتنة. وهذه الفتنة إما في باب العلمية وإما في باب العملية. العلمية يعني في الاعتقادات في العقيدة، والعملية في العبادات. فتنة. نعم. وهذا الصغير يربو عليها، ينشأ، ولد ثم عمره سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، فيرى أو يظن هذا الصغير أن هذه هي السنة. رأى أباه على هذه الفتنة، على هذه العملية، رأى عمه وأستاذه على هذه الفتنة، فظن هذا الصغير الذي ينشأ ويربو عليها أن هذه هي السنة، ويسمع العقيدة، عقيدة الأشعرية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الخوارج، عقيدة الرافضة، على مسامعه في دراسته وفي المساجد وفي الكتب. هذا الصغير يربو على هذه الفتنة، يسمع أناس يكفرون الحكام. نعم، يوميا في المجلات وفي الجرائد وفي المنابر الجمعة ناس يكفرون الحكام ويتكلمون على ولي أمرهم، ويسمعون الناس يسبون الصحابة وغير ذلك، والآخرون يؤولون صفات الله بتأويلات الباطلة. نشأ هذا الصغير على هذه الفتنة، إما فتنة في العلم في باب العملية أو في باب العلمية. المراد بباب العلمية ماذا؟ في المسائل العلمية، أي في الاعتقادات وفي العقيدة. أما في المسائل العملية في العبادات، أنواع الأذكار، الصلوات المبتدعة المحدثة وغير ذلك. يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير. الهرم هو الشيخوخة، تعرفون الشيخوخة، الكبير لا يذكر كثيرا، ينسى كثيرا. يعني معناه أن هذا الكبير يقول الشيخ هنا حفظه الله تعالى ويهرم عليها الكبير أي يكبر ولم تغير حتى تستقر ويظنها الجهال سنة. الكبير لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذا الكبير لما رأى أو سمع فتنة أو بدعة أو باطلا بين الناس لا ينكر هذا المنكر ولا ينصح الناس ويقولون أيها الناس هذا باطل وهذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسكتون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فظن الناس أن هذه الفتنة هي السنة، هذا الباطل هو الموافق للكتاب والسنة. هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود، ويهرم فيها الكثير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، أي يجري الناس، يمشي الناس في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم على هذه الفتنة. ولما يأتي واحد يقول يا فلان اتق الله، هذا الذي عملت مخالف لسنة رسول الله، من أنت يا صغير؟ أنت جئت بدين جديد، نحن تربينا على هذه السنة من آبائنا وأجدادنا، أنتم صغار ما تعرفون شيئا. يا فلان اتق الله، النبي يقول كذا، لا هذا غريب. فهمتم يا إخوان؟ هذا الحديث فيه معنى ما تقدم، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال وتتخذ سنة، الصواب وتتخذ سنة، أي تتخذ هذه الفتنة سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء، إذا غير شيء من هذه الفتنة ماذا قال الناس؟ ماذا يقولون؟ قال تركت سنة. عكس، أنت الآن في منطقتك أو في قريتك أو في بيتك، إذا لم تعمل بعادات الناس، عند الناس عادات، عند الأموات عادات في الزواجات وعادات في الأعياد، لم تعمل بما عند الناس من العادات، يقولون أنك تركت السنة، تركت دين الآباء. نعم. وهكذا إذا لم تعمل أو لم تعتقد بعقيدتهم، معروف أننا درسنا منذ دراستنا في المدرسة أن لله صفات العشرين، وجود، قدام، بقاء إلى آخره، وهذا شائع عند الناس. لما قلت لهم أن لله 99 اسما وأن لله من الصفات كذا وكذا، استغربوا وقالوا غيرتم السنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.